الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة الكلام عن الأدلة الإجمالية. أول دليل عندنا دليل القرآن. طبعا قلنا أن القرآن والسنة هما أصل الأدلة. القرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام متعبد بتلاوته ومعجز بلفظه. إعجاز القرآن أكون لفظ معجز، هو هذا هو الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. عندنا قرآن وعندنا حديث قدسي وعندنا حديث نبوي، كلهم وحي من عند الله عز وجل. القرآن متعبد بتلاوته ومعجز بلفظه، ولفظه ومعناه من عند الله عز وجل. الحديث النبوي والحديث القدسي كلاهما ليس متعبدا بتلاوته ولا معجزا بلفظه، لكن الحديث النبوي لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي لفظه من عند الله عز وجل. وكون أن الحديث القدسي لفظه من عند الله عز وجل دي مسألة محل خلاف بين العلماء، لكن الظاهر أنه لفظه من عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول يقول الله تعالى، فظاهر اللفظ أن هذا المقول هو من قول الله عز وجل. طيب، عرفنا أن القرآن المكتوب في المصاحف متعبد بتلاوته، معجز بلفظه ومعناه، منقول بالتواتر. عشان نفهم يعني إيه منقول بالتواتر، هيجي الكلام على التواتر والأحاد. التواتر أن ينقله جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات السند. القرآن متواتر كله، يعني ينقله في كل طبقة من طبقات السند جمع كثير غفير يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. وبالتالي كل آية من القرآن هي آية قطعية الثبوت. كون القرآن قطع الثبوت لا يلزم منه أنه يكون قطع الدلالة، بل في بعض الآيات منه قطعية الدلالة وبعض الآيات ظنية الدلالة. قطع الدلالة يعني الدلالة الآية لا تحتمل إلا معنى واحد، أما ظن الدلالة فقد تحتمل الآية أكثر من معنى. وبالتالي احنا بنقول القرآن كله منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. أما من جهة الثبوت فالقرآن كله قطعي الثبوت، نقطع بكل حرف فيه أنه من عند الله عز وجل، وثبت كله عن طريق التواتر. طبعا معلوم كتابة المصحف، وأن القرآن كان الصحابة يكتبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاه من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقاه من الوحي ويملي على الصحابة، يكتبه الصحابة. وبعد ذلك مرحلة جمع القرآن. مرحلة جمع القرآن كانت جمع كتابة، لكن ليس معنى أن الآية هذه لم توجد إلا عند صحابي واحد أنها لم يكن يحفظها أحد من الصحابة، بل كان يحفظها الكثير من الصحابة. إنما كان اشتراط زيد كي يكتب الآية أن يجدها مكتوبة عند اثنين من الإيه؟ من الصحابة. فما حدش يقول ان كون ان في آية مكتوبة عند اثنين بس او عند ثلاثة بس ان ده ينفي التواتر. لا، الاصل ان حتى هذه الآيات كان يحفظها عدد كبير من الصحابة، انما كلام زيد كان على المكتوب في الصحف وليس المحفوظ، وليس مجرد ان يكون محفوظ في الصدور، بل لابد ان يكون محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف. والصحابة علموا التابعين، والتابعين علموا من بعدهم، وانتقل إلينا القرآن جيلا وراء جيل محفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف. القرآن كله قطع الثبوت، لكن منهم ما هو قطع الدلالة ومنهم ما هو ظن الدلالة. وعرفنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي. طيب، القواعد اللي نفهم بها القرآن اللي هي القواعد التي تدل على علاقة اللفظ والمعنى، هذه القواعد هنتكلم عليها في قواعد الاستنباط. يبقى نحن ننتبه إلى أن القرآن منهم ما هو محكم ومنهم ما هو متشابه. الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم، ووصف القرآن بأنه كله متشابه، ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وبالتالي معنى أنه محكم أنها آياته محكمة، لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معنى أنه متشابه أي أن آياته يشبه بعضها بعضا، ده لما يبقى وصف القرآن كله أنه متشابه أي آياته يشبه بعضها بعضا. إنما وصف كله أنه محكم أي محكم لا يأتيه الباطل. إنما إذا وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. مش هنتكلم في المبحث في الدليل الأولاني القرآن عن أكتر من كده، في مباحث أخرى بلا شك العلماء بيتكلموا عنها، لكن يعني مش هنفصل الكلام فيها في الدورة دهيت، ونكتفي بالقدر ده في الكلام على القرآن، ونرجئ الكلام على قواعد فهم القرآن اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر للقواعد الاستنباط، ونبقى كده خلصنا الكلام على الدليل الأولاني اللي هو دليل القرآن. الدليل الثاني اللي احنا نتكلم عليه اللي هو السنة، واحنا عرفنا من شوية ان القرآن والسنة هما اصل الأدلة، وما فيش دليل يصح انه يكون حجة الا لما تدل القرآن والسنة على ذلك. طيب ما هي السنة؟ السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. ده تعريف الأصوليين، إن هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، حاجة قالها أو فعلها، ويضيفه في التعريف أو إقرار. والإقرار في الحقيقة نوع من الأفعال، لكن لأهميته ذكر في التعريف. طيب نخلي بالنا ان تعريف السنة عند الأصوليين غير تعريف السنة عند المحدثين. تعريف السنة عند المحدثين كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، بخلاف السنة عند المحدثين ما بيتكلموا عن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. عايزين نتكلم على حجية السنة. طبعا السنة زي ما احنا قلنا ان هي وحي من عند الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا في القرآن باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وما تقم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يستحيل ان احنا هنبقى مأمورين باتباع ربنا يأمرنا في القرآن بان يقول لنا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مش موجود. يستحيل ان يكون ده يحصل. بل الله عز وجل أخبرنا أنها أن السنة وحي من عند الله عز وجل، كما ذكرنا قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الإمام الشافعي قال الحكمة هي السنة. ومشهور الأثر الله ابن مسعود لما نهى عن النمص وقالت امرأة أين أجد ذلك في كتاب الله، إني لم أجد ذلك في كتاب الله، قال لو قرأت كتاب الله لوجدتيه، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات اللي بتأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كتيرة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كل الآيات اللي فيها أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حجية السنة. في الحقيقة احنا بنتكلم على حجية السنة رغم ان دي مسألة يعني قطعية كلية، لان حصل ان في ناس تنكر حجية السنة. ناس انكرت حجية السنة وقالت احنا مش هنقبل الا القرآن بس، والناس دي على طوائف. منهم من ينكر حجية السنة اجمالا، يقول جملة وتفصيلا انا مش هحتاج باي حاجة في السنة ولا نقبل الا القرآن، وده الصحابة ردوا عليهم والامام الشافعي حكى أقوالهم رد عليهم. وفي من ينكر من السنة الشيء اللي ما وردش في القرآن لكن اللي ورد في القرآن يقبله، وده أيضا نوع من إنكار السنة. أو ينكر من السنة ما لا يوافق عقله سواء كان في العقائد أو في الأحكام، أو ينكر السنة الآحاد إذا لم توافق العقل، ودي كلها أنواع من إنكار حجية السنة. بنستدل على حجية السنة بآيات من كتاب الله عز وجل عشان ما حدش يجي يقول لنا طب أنتوا إزاي بتستدلوا على حجية السنة من السنة وإحنا أصلاً بنخالفكم في مسألة حجية السنة. فبنقول لهم لا، إحنا السنة ورد الأمر باتباعها في كتاب الله عز وجل زي ما إحنا قلنا في الآيات بتاعت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالسنة فيها أحاديث كثيرة تدل على أنه سيكون من الناس من يرد السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ممن يرد السنة. الحسن رضي الله عنه يقول في قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقال قتادة واذكرنا فيما ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة. الإمام الشافعي يقول فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. وقال المقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر، وقال يوشك بالرجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرم حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب وما يعدله، يعني مثله. الأدلة دي كلها تدل على أن السنة حجة مثلها مثل القرآن تماما، كما ذكرنا القرآن والسنة هما أصل الأدلة. طيب هذا من جهة ثبوت السنة. طيب هنتكلم على إن كيف ثبتت السنة، وهي أنواع السنة من جهة الثبوت. السنة من جهة الثبوت تنقسم إلى سنة متواترة وسنة أحادية. طيب من جهة الدلالة هنتكلم على ما هي دلالة السنة، ونتكلم على هي ما هي حجية السنة. طيب نتكلم الأول على دلالة السنة. دلالة السنة احنا قلنا السنة هي اما قول او فعل او اقرار. طيب الاقرار ده هو في الحقيقة نوع من انواع الافعال. ليه؟ الفعل يا اما فعل ايجابي يا اما فعل سلبي. الفعل السلبي بنسميه ترك. طيب الاقرار ده نوع من انواع الايه، من انواع الترك، لان هو ترك لنوع معين وهو ترك الإنكار. إحنا لما بنيجي نعرف الإقرار بنقول الإقرار هو ترك للإنكار، يبقى بالتالي السنة ما هي إلا قول أو فعل. طيب دلالة القول واضحة، هنتكلم على دلالة الأقوال في المبحث بتاع علاقة اللفظ بالمعنى، لأن ما ينطبق على قول الله عز وجل هينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقواعد الاستنباط اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والأمر والنهي، كل هذه القواعد زي ما هي تنطبق على كتاب الله عز وجل تنطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده أخرناهم نتكلم عنهم لوحدهم. طيب إنما ده في دلالة القول. طيب دلالة الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا قول يا فعل، دلالة القول خلاص وعرفنا ان احنا هنتكلم عليها في قواعد الاستنباط. طب دلالة الفعل، عايزين نعرف بقى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ايه حكمه في حقنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل حاجة في حقنا تبقى واجبة، ولا لو فعل حاجة في حقنا تبقى مستحبة؟ وهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا مستحب؟ اولا كده لازم علشان نفهم القضية دي بنقول ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب. النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاتباع ان انت تطيعه في قوله، وان انت تتبعه في فعله. طيب وان انت تتأسى به في فعله، تتبعه في فعله يعني تتأسى به في فعله، يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب. طيب الاتباع ده في القول ان تفعل موجب هذا القول، طيب في الفعل ان تتأسى به في فعله. طيب معنى كده ان التأسي، احنا عايزين نتكلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. يعني ايه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل؟ يعني ان تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمل حاجة فانت تعملها زي ما هو عملها. ايه حكم الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها؟ والعلماء بيقولوا حكم الحاجة في حقنا زي حكمها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هيعملها زي ما احنا هنعملها. زي ما هي كانت حكمها في حقه زي ما هو هيكون حكمها في حقنا. وده الجمهور العلماء بيقولوا ده معنى ان التأسي واجب. يعني ايه التأسي بالواجب؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، يعني ان انت تفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده واجب. طيب معنى وجوب التأسي ايه؟ يقولوا ان انت الفعل في حقنا مثله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينبهوا يقولوا خلي بالك بقى ان التأسي معناه ان تفعل مثل ما فعل، يعني تعمل زيه بالظبط، بس مش بس على الوجه الذي فعل، تعمل زي ما هو عمل على الوجه بتاعه. يعني ايه على الوجه بتاعه؟ يعني لو هو فعله على سبيل الوجوب يبقى حضرتك تعمله على سبيل الوجوب عشان تبقى متبع ليه، لكن لو انت هو عمله على سبيل الاستحباب فانت عملته على سبيل الوجوب، ده في الحقيقة مش اتباع. الاتباع لازم يكون الحكم في حقك زي الحكم في حقه، يبقى مش مجرد صورة الفعل بس، صورة الفعل والحكم. وبالتالي الجمهور العلماء بيقول لنا ان التأسي واجب، يقول لنا التأسي اللي هو واجب ده معناه ان تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. طيب طبعا لاجل انه فعل. طيب يا جماعة معنى وجوب التأسي ده ايه؟ يقولوا لنا معنى وجوب التأسي ده ان الفعل يكون حكمه في حقنا زي حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان هو واجب يبقى حكمه في حقنا ان هو واجب، واللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان هو مستحب يبقى هو في حقنا مستحب، واللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان هو مباح يبقى هو في حقنا ايه؟ مباح. طيب وما لم نعلم حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا واحنا ما نعرفش حكم هذا الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الفعل ده في حقنا يبقى ايه؟ اقول لك بقى بص نشوف الفعل ده. لو هذا الفعل يقع على وجه القربة يبقى وقوعه على وجه القربة يخلي الفعل ده مستحب. لو هذا الفعل لا يقع على وجه القربة يبقى هذا الفعل مباح، وبالتالي يبقى في حقنا مباح. يبقى احنا لو عايزين نلخص دلالة الفعل النبوي نقول ان دلالة الفعل النبوي مستقى من قول العلماء ان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، والتأسي معناه ان تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، ومعنى الوجوب ان الفعل يكون في حقك نفس حكم الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الوجوب هيبقى واجب في حقك، وما فعله على صفة الاستحباب يبقى مستحب في حقك، وما فعله على صفة الإباحة يبقى في حقك مباح ميبقاش في حقك مستحب. واللي ما تعرفش حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله بس وخلاص، ومش ظاهر لنا اي حاجة لقال لنا ان هو كان مستحب ولا قال لنا اي حاجة، نقول الفعل ده هو ينقسم الى قسمين، يا اما يكون على وجه القربة، وبالتالي لو كان على وجه القربة يبقى هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وبالتالي لو كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب يبقى في حقنا مستحب. لو ما كانش على وجه القربة، يعني فعل عادي، فعل اعتيادي، فعل اللي فعله بطبيعته البشرية، فيبقى هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه مباح، وبالتالي يكون هذا الفعل في حقنا مباح. طيب هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ملهوش خصائص؟ لا، بلا شك له خصائص، وفي أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لأحد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن الفعل عشان يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من دليل يدل على الخصوصية. ما فيش دليل يدل على الخصوصية، يبقى الأصل أن احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني أنت تقتدي به، تقتدي به يعني تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. طيب الاقتداء ده حكمه ايه؟ حكمه واجب. مش معنى الوجوب ان الفعل كل الافعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تكون في حقك واجبة، وانما معنى الوجوب التفصيل اللي احنا ايه فصلناه. فعل واجب يبقى في حقك واجب، فعل مستحب يبقى في حقك مستحب، فعل مباح يبقى في حقك مباح. ما انتش عارف حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم تدور، هذا الفعل وقع على وجه القربة يبقى مستحب، لم يقع على وجه القربة يبقى مباح. كده يبقى احنا خلصنا الكلام على دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء بيذكروا الإقرار في تعريف السنة، فهنتكلم أيضا على تعريف الإقرار. الإقرار ببساطة هو ترك الإنكار، ترك الإنكار. يعني ممكن واحد يقول قدام النبي صلى الله عليه وسلم قول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا القول، أو يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، يبقى ترك الإنكار على قول أو فعل. طيب الإقرار حجة ليه وجزء من السنة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل. فلو فأحد فعل فعل أو قال كلاما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده هوت والفعل ده هوت لو كان باطل لابد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينكره يدل على أن هذا الفعل إيه؟ جائز. طيب وما فعل الإقرار ده مراتب، أعلى المراتب دهيت ما فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد وينقل لنا أنه هو قاعد، واحد يجي يفعل قدامه فعل والنبي صلى الله عليه وسلم يستحسنه أو يضحك منه أو يقر عليه أو يبتسم أو يسكت، كل هذه دلالة على أن هذا الفعل لا شيء فيه وأن هذا الفعل مباح على الصفة التي وقع بها. طيب ده أعلى مرتب الإقرار. في مرتبة أخرى من مراتب الإقرار أن الفعل يشيع ما بين الصحابة أنهم كانوا يفعلوه وكان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه أو أنكره. ليه؟ لأن لو كان حراما لنهى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يكون هذا الفعل مع كونه منتشرا والصحابة يفعلونه غير معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس ده مرتبة رقم 2 في مراتب الإقرار، وإلا المرتبة الأولى لمراتب الإقرار أن يكون الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نعرف مثال للفعل الذي فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث من الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني بيقولوا إن إحنا كان بيحصل في مسألة الرجل عندما يأتي امرأته يحصل عزل، وقالوا العزل ده هو لو كان محرما لنهانا، لأن القرآن ينزل، ولو كان هذا الأمر محرم لأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه وحرمه علينا، فاستدلوا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم نهيه على أن هذا الفعل ليس محرما. يبقى الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وإقراره يدل على إباحة هذا الفعل على الوجه الذي وقع به هذا الفعل. طيب احنا كده اتكلمنا على دلالة السنة. طيب احنا قلنا ان احنا هنتكلم على حاجتين، دلالة السنة وحجية السنة، دلالة السنة وحجية السنة وطريق وصول السنة الينا. طيب احنا اتكلمنا على حجية السنة، اتكلمنا على دلالة السنة. طيب في حجية السنة عايزين نتكلم بقى على طريق وصول السنة الينا. احنا بنقول ان السنة منها قسم متواتر وقسم احاد، فعايزين نعرف ما هو المتواتر وما هو الاحاد، ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. عشان نتكلم عن المتواتر والاحاد يبقى احنا لازم نتكلم على ان الكلام ينقسم الى قسمين، قسم اسمه خبر وقسم اسمه انشاء. انشاء كلام انا بانشئه من البداية، بقول لواحد افعل او لا تفعل، فده كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، انما كلام هيتم فعله في المستقبل. بقول لواحد افتح الباب، اقفل الباب. إنما الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني إيه يحتمل الصدق والكذب؟ يعني كلام، الكلام ده ممكن يكون حصل وممكن يكون ما حصلش، بحكي حاجة بأخبر عن شيء ده اسمه خبر. طيب ليه بقول كلمة لذاته؟ لذاته يعني لتركيبة الجملة، مش علشان الكلام نفسه ممكن يكون يحتمل الصدق ولا الكذب، وإلا فالآية أنا ممكن أسميها خبر. الله عز وجل يحكي عن الأمم السابقة، يحكي إيه؟ أخبار عن الأمم السابقة. هل معنى أن هي أخبار عن الأمم السابقة أن هي تحتمل الكذب؟ هي لا تحتمل الكذب لأنه كلام الله عز وجل، مش لأن تركيبة الجملة لا تحتمل الإيه؟ الكذب. يبقى الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته. وبالتالي كلمة لذاته دهيت علشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب مدام ثابت، وكلام الله عز وجل لا يحتمل الكذب لأنه كلام الله عز وجل، لكن احنا بنتكلم على تركيبة الجملة. طيب الكلام اللي هو الخبر اللي هو ما نحكيه عن فعل قد مضى ده بينقسم إلى إيه؟ بينقسم في طريقة نقله إلى متواتر وأحد. عايزين نعرف مراتب الخبر عشان نعرف المتواتر والأحد. احنا عندنا واحد قال كلام، والواحد ده سمعه منه واحد تاني ونقله الكلام لواحد تالت، فكده عندنا إسناد، واحد قال الكلام وسمع منه واحد تاني نقله لواحد تالت. الإسناد ده واحد سمع من واحد سمع من واحد، ده بنسميه خبر واحد. يعني ايه خبر واحد؟ يعني واحد سمع من واحد سمع من واحد تاني، ده اسمه خبر واحد. طيب ده اللي العلماء بيطلق عليه خبر، ده أصل تسمية خبر واحد. طيب ممكن اللي قال الكلام ده اتنين يكونوا سمعوه، والاتنين دول قالوا لأكتر من ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والخمسة كل واحد قالوا الواحد، اللي وراه يقولوا الخمسة ستة، كل واحد من دول بنسميه طبقة من طبقات السند. يعني اللي قال الكلام رأس الإسناد، وبعد كده أول واحد سمعه، ممكن اللي سمعه مباشرة من اللي قال الكلام يبقى ده الطبقة الأولى من طبقات السند. ممكن الطبقة الأولى دي يبقى واحد أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لو كانوا عدد كبير، والطبقة التانية عدد كبير هم كمان، الطبقة الثالثة عدد كبير، والطبقة الرابعة عدد كبير، كل طبقة كده فيها عدد كبير، كل طبقة من طبقات السند فيها عدد كبير، يستحيل ان العدد ده يتواطأ على الكذب، فده بنسميه خبر ايه؟ متواتر. طيب لا، ما كانش بهذه الكثرة التي تحيل العدد تواطؤه على الكذب، بنسميه خبر احد، بنسميه خبر احد. طيب عشان نعرف مراتب الخبر، عندنا خبر واحد. خبر الواحد ده الاسناد اللي جالنا، ممكن يكون اسناد في واحد أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة زي ما يكون. طيب الإسناد ده هوت، إحنا علشان نعرف هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح ولا لأ، ندور على شوية شروط في الإسناد. بندور عن الإسناد ده هوت يكون متصل، ويكون كل واحد سمع من التاني، ويكون كل واحد من اللي سمع اللي في الإسناد دول يكون عدل، يكون راجل نطمن إن هو ما بيكذبش، وبعد كده يكون ضابط يعني يستطيع أن ينقل الخبر نقلا صحيحا ما يلخبطش فيه. فعندنا الشروط دهيت في الرواة، شروط في الإسناد، علشان الشروط دهيت لما تتحقق نقدر نقول إن الخبر دهوت فعلا خبر صحيح، وإن هو يغلب على ظننا فعلا، ويحصل عندنا غلبة ظن بأن الخبر ده حصل. طيب ممكن قرائن أخرى تحتف بهذا الخبر فيطلع الخبر مرتبة كمان، وبيبقى اسمه خبر واحد لكن محتف بالقرائن. محتف بالقرائن يعني تلقاه العلماء بالقبول، اشتهر مثلا في الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقات السند لدرجة التواتر، حصلت قرائن كتير تخلينا نقول إن الحديث ده نقطع بأنه هو فعلا اتقال. طيب المرحلة الرابعة إنه هو يكون في كل طبقة من طبقات السند يرويه عدد غفير، وبالتالي بنسميه متواتر. طيب يبقى احنا عايزين نعرف ايه هو المتواتر وهو الاحد. الخبر المتواتر هو ان يروي الخبر جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب منه، يستحيل ان هما يجتمعوا على الكذب. يشترط ان يكون اخر كل واحد شاف التاني وسمع منه، ده شاف ده وسمع منه، ده شاف ده وسمع منه، يكون عن مشاهدة او سمع. الخبر ده يفيد العلم القطعي، انا النهاردة اقدر اقطع بان في بلد اسمها الصين رغم ان انا ما شفتش، لان جماعة لا يستحيل تواطؤهم على الكذب وينقلوا عن غيرهم عن غيرهم عن غيرهم عن بلد اسمها الصين، ده ما شافش ده، ده ما شافش ده، ده راح من حتة ده راح من حتة، كل واحد ما شافش التاني وكلهم بيقولوا نفس الايه الكلام. لو ما كانش الخبر متواتر العلماء يسموه خبر أحد، وبالتالي الخبر الأحد هو الخبر الذي لم يستجمع شروط التواتر. طيب الخبر ده يفيد ايه؟ الخبر ده اللي هو أحد ده ندور الأول نشوفه صحيح ولا لا. إذا كان خبر صحيح فهذا يفيد العمل ويفيد العلم الايه الظني. يعني ايه يفيد العلم الظني؟ يعني يفيد العلم يفيد العلم، بس العلم في منه ما هو قطعي وما هو ظني. طيب ظني يعني ايه؟ يعني نعمل به نعتقد موجبه نعتقد موجبه. امال ظني دي عشان ايه؟ عشان ممكن يكون متعارض مع حديث اخر، إيه لو حصل تعارض ممكن نقدم واحد على واحد، فاحنا بنقول يفيد العلم الظني. لو كان يفيد علم يقيني وقطعي ما كانش ينفع يحصل تعارض ما بينه وما بين غيره. أو لو حصل تعارض ما بينه وبين غيره هنرد غيره ده على طول مباشرة. لكن هذا الحديث إذا ثبت اللي يفيد العلم الظني قد تحتف به قرائن ما توصله إلى العلم الإيه؟ القطعي. يبقى أنا عندي الخبر الأحد أدور الأول أشوفه صحيح السند ولا مش صحيح السند، لو استجمع شروط الحديث الصحيح من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، الخمس شروط بتاع الحديث الصحيح، بالتالي يبقى ما دام الحديث ده حديث صحيح يبقى يفيد العمل ويفيد العلم، لكن هذا العلم ظني والقرائن قد تجعل هذا العلم يصل إلى مرحلة القطعية ويفيد العلم الإيه؟ القطعي. وده الخبر الأحد. طبعا بلا شك في فرق كتير خالفت في مسألة ان خبر الأحد يفيد العلم في باب العقيدة، ويقولوا لا ما دام يفيد العلم الظني العقل يفيد القطع وده يفيد الظن، فنقدم العقل على الحديث الصحيح متى تعارض، والكلام ده كلام باطل لأن العقل زي ما احنا قدمنا قبل ذلك لا يتعارض مع الحديث إذا صح بحال من الأحوال، ولو افترضنا أن في تعارض ظاهري فلا يعترض على الأحاديث التي صحت وصح إسنادها واستجمعت شروط الحديث الصحيح بأنها مخالفة للعقل. ولو احنا استقرأنا كل ما اعترض من عليه من الأحاديث بدعوى أن العقل ينافيها لوجدنا أن العقل الصحيحة الصريحة يدل على الشرع ولا يدل على ما ذكروه من أن العقل يخالف الشرع. كده نكون خلصنا الكلام على الدليل الثاني اللي هو دليل السنة، ونقف عند الدليل الثالث اللي هو دليل الإجماع نتكلم عليه في الحلقة الجاية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.